سورة تحمل موضوعات مهمة، ويجب على كل مسلم أن يتحلى بها، وهي التقدم بين يدي الله ورسوله، والأدب مع العلماء، والتقوى، وامتحان القلوب، كما حرص على التثبت في الأخبار، حيث قال الله تعالى: